في لقاءات الماضية تحدثنا عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج في بعض أعمال الحج وفي بعض المشاعر أيضا. بقي علينا أن نعرف إذا كان هناك أخطاء يمكن أو يقع فيها الحجاج بالنسبة للحج. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، يكتسب بعض الحجاج أخطاء في الحج، منها أن بعض الحجاج يذبح هديا لا يذبح، يذبح هديا صغيرا لم يبلغ السن المعتبر شرعا للإجزاء، وهو في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 6 أشهر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ومن العجب أن بعضهم يفعل ذلك مستدلا بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ويقول: إنما تيسر من الهدي فهو كاف. فنقول له: إن الله قال: فما استيسر من الهدي، وألها به ببيان الجنس، فيكون المراد بالهدي الهدي المشروع، الهدي المشروع يبحث وهو الذي بلغت سن المعتبر شرعا وثمن من العيوب المانعة من الإجزاء شرعا. فيكون معنى قول فما استيسر أي بالنسبة لوجود الإنسان، لوجود الإنسان ثمنه مثلا. ولهذا قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فتجده يذبح الصغير الذي لم يبلغ السن، ويقول: هذا ما استيسر من الهدي، ثم يعني به او ياكلها ويتصدق به. وهذا لازم للحديث الذي اشرنا اليه. ومن الاخطاء التي يترك بعض الناس بعد الحجاج في الهدي انه يذبح هديا معيدا بعيد يمنع من الاجزاء. والعيد المانع من الاجزاء ذكره النبي عليه الصلاه والسلام حين تحدث عن قرشه وسئل: ماذا يستقل من الضحايا؟ فقال: 4. وأشار بيده عليه الصلاة والسلام: العوراء يبين عورها، والمريضة يبين مرضها، والأرجاء يبين بلعها. والهزيلة أي العجفة التي لا تنقل، أي التي ليست لها نقل أي مخ. فهذه الأربع، هذه العيوب الأربعة مانعت من الإجزاء. فأي بهيمة يكون فيها شيء من هذه العيوب أو ما كان مثلها أو أولى منها فإنها لا تجزئ في الأرحية ولا في الهدي الواجب كهدي التمتع والقران والجبران. ومن الاخطاء التي يرتكبها الحجاج في الهدي ان بعضهم يذبح الهدي ثم يرمي به ولا يقوم بالواجب الذي اوجب الله عليه في قوله: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فقوله تعالى: اطعموا، أمر لا بد من تنفيذه لأنه حق كل الغير. ثم قوله: كل منها، فالصحيح أن الأمر فيه ليس للوجوب، وأن للإنسان أن يأكل من هديه وله أن لا يأكل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة ولا يأكل منه، فيذبح في مكة ويوزع ولا يأكل منه. لكن قوله أطعم هذا أمر يتعلق به حق الغير، فلا بد من إيصال هذا الحق إلى مستحقه. وبعض الناس كما قلت يذبح ويدعو، فيكون بذلك مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أن ذبحه وتركه إضاعة للناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة الناس